لا حديث مطلق يعني إذا استيقظ أحدكم إذا بات فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا نص على اليد، فإنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها إذا قام من نوم الليل خاصة من نوم البيتوتة، فيغسلها ثلاثا، لا بد أن يغسلها ثلاثا من الصنبور لأنه لا يدري أين باتت يده، فيده يعني في حكم التي يعني متنجسة في حكم المعنوية، نجاسة معنوية، حتى يذكر أن بعض المستشكلين لما سمع مثل هذا الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده نام وأظن ربط يديه أو إلى آخره، فلما استيقظ وجد يده في دبره، قدرة الله. نعم. فعلى كل حال المسألة متعلقة باليد، المسألة متعلقة باليد وليس بالإناء. أنت ذكرت سؤالك علشانك سمعت أنه يقول إذا غمس يده في الإناء فسد الماء، أي لكن المسألة التي في الحديث متعلقة باليد، فإنه لا يدري أين باتت يده، تعليل للأمر بغسل اليد ثلاثا. أي نعم. ها؟ وجوب يجب. أي نعم. نعم. ها؟ يصيبه الدم. ها؟ مسألة يسير النجاسة رخص بها بعض العلماء، اليسير الذي لا يستفحش لا يجد له فحش في نفسه. أي نعم. ف يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تغسل الدم الذي أصاب ثوبها. هذا السؤال متأخر ولكن لأهميته، وأنا لم أطلع على الأسئلة بس اطلعت عليه فوجدته مهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الخمر نجاسة عينية أم حسية؟ لا، هي نجاستها ليست نجاسة حسية ولا عينية، إنما نجاستها معنوية، رجس، هي رجس. يعني النجاسة عندنا ثلاثة أنواع: نجاسة معنوية، نجاسة حسية، نجاسة عينية. السائل يقول عينية أم حسية؟ لا عينية ولا حسية، لكن نجاسة معنوية، بدليل أن الخمر لما حرمت وسفكت دنانها، سفكت أوعيتها، وسكك المدينة أصبحت تجري بالخمر، لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنها نجسة حتى يعني لا يطأون عليها، فهي محرمة لا شك، ومن وقليلها أي نعم حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر فهو محرم شربه، لكن هل هي يعني إذا أصابت الثوب أو أصابت البدن هل نقول بنجاستها ولا بد من غسله؟ الصواب أنها ليست نجسة. الآن الكحول يسمى غول، المادة الفعالة في الخمر، يطهر بها محل الإبر، يسمونه مطهر. أي نعم. فإذا قلنا بهذا، الكولونيا أحيانا الأطياب فيها نسبة من الكحول، يعني المسألة لو قيل بهذا لأصبح الأمر شاقا، ولا ينظر إلى الشرع. أي نعم. هذا لا عبرة في هذا، لا عبرة، لا هي إذا تحول الشخص، إذا تحول مثلا البهيمة إذا أصبحت ميتة أصبحت نجسة، التحول يعني من حال إلى حال يعطى حكم الحال، فليس في تحول الخمر إلى خل دليل على أنها ليست نجسة. الدليل الواضح هو أنها لما سفكت دنانها وسفكت القرب شققت وأصبحت سكك المدينة تجري بالخمر، ف فلم ينبه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لم ينبه إلى أنها نجسة حتى يحتاطوا، يعني يذهبون إلى المسجد ويذهبون إلى متوضئين وغير ذلك. فلو كانت نجسة مثل البول لا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. هذا هو يعني قد يقال بخلاف ذلك، لكن هذا هو الراجح. ها؟ ليست عينية ولا حسية، بل نجاسة معنوية. إنما الخمر والميسر رجس، رجس من عمل الشيطان، نجاسة معنوية. إيه؟ يعني النجاسة عندنا ثلاث أصناف: معنوية وعينية وحسية. أين؟ هذه معنوية، مثل نجاسة المشرك، مشرك نجس معنويا، لكن لو لمس يعني مس الطعام ما نقول تنجس الطعام، لأن نجاسته ليست حسية. أي نعم. وليست عينية، مثل الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع لإحداها بالتراب. أي نعم. يعني نجاسة الكلب عينية، مهما تغسل الكلب مهما تنظفه. أي نعم. ولهذا بلي الغرب باقتناء الكلاب وإعزاز الكلاب، وتجد كلب أحدهم يلحسه. أي نعم. كم الله المستعان. على كل حال أسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أستحضر النية عند عمل عمرة لجدة المتوفى، بمعنى أن ثواب العمرة لها، فهل أتاب بعمرة أنا أيضا؟ نعم، إذا قلت لبيك عمرة عن جدتي وقد اعتمرت أنت سابقا فلك مثل هذا الأجر، من غير أن ينقص من أجرها لجدتك شيء، هذا فضل الله واسع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة المؤتم. أول شيء ما جبت اللفظ يا شيخ، أين تطبيق هذا الحديث؟ نعم، قراءة الإمام نعم قراءة للمأموم، هذا الحكم الفقهي. اللهم صل وسلم على رسول. لكن إذا سكت الإمام وجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، يقرأها في سره حتى نجمع بين الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الإخوان عندما يسألون يأتي بحديث ثم لا يذكر الأحاديث الأخرى، لأن المعنى لا يستتم حتى تجمع الأحاديث الواردة في الباب ثم تستنتج منها المعنى، خلاصة المعنى. أي نعم. وتوفق بينها. وعليكم السلام، أحبك الله يا أخي. إيش؟ قد أصدر قواعد قوانينية. قد أصدر قواعد قانونية وجديدة في دولتي. قد أصدر إيش؟ ما أدري وين دولتك أنت، على أن من يتحدث النهي عن الأمور البدعية أو الشركية من الأمور التي تخالف الكتاب والسنة في الاحتفال بالمولد النبوي والأذكار الشركية الصوفية، فما حكم هؤلاء وما حكم العلماء الذين شاركوا في وضع مثل هذه القواعد؟ هؤلاء مبتدعة سنوا في الإسلام سنة سيئة، عليهم إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فالاحتفال بالمولد النبوي على سبيل يعني ما هو واقع، هذا ما حدث إلا في الدولة الفاطمية الرافضية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا، ولا الصحابة، ما كانوا يقيمون المولد النبوي في القرون الفاضلة. هذا أمر حدث، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فعلى كل حال هذا بدعة، ومن دعا إليه أو أكره عليه فهو قد سن في الإسلام سنة سيئة، عليه إثمها وإثم من عمل بها. أما من سن في الإسلام سنة حسنة فهو الذي يحيي سنة أميتت، هي سنة ولكنها أميتت، هو أحياها، يعتبر سنة في الإسلام سنة حسنة. سبب هذا أن أناسا من العرانيين أتوا تبدو عليهم الفاقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لهم، فأول من جاء رجل من الأنصار بصرة تكاد يداه أن تعجز عنها، فسر نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام، تتابع الناس بعده، من سن في الإسلام سنة حسنة. هذه سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي بدأ، فتتابع الناس له تقليدا، لا يعني شجعه، فأصبح قد سن في الإسلام سنة حسنة، أحيا سنة أمر بها، أو أحيا سنة كانت يعني غير موجودة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا يعني من أسئلة الفتنة، فلا حاجة للكلام فيه، تلك أمة قد خلت.